أخيرا يسأل ما هي أنواع الصور التي لا يجوز وجودها في البيوت؟ الصور المنصوبة التي تنصب على الجدران أو على الأبواب أو تجعل في الستور التي على الأبواب أو الجدران أو في براويز تجعل على الجدار، هذه لا تجوز. أما إذا كانت الصورة في الفراش الذي يوطأ أو في السرة التي يجلس عليها أو الوسائد فلا حرج فيها لأنها ممتهنة. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير فغضب وأمر بهتكه، فجعلت منه عائشة وشادتين كان يرتفق بهما عليه الصلاة والسلام. وثبت في حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام كان له موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضر وجد في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف جبرائيل ولم يدخل حتى أخبره جبرائيل بذلك، فقال له مر براس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ منه شادتان منتبذتان توطعان وبالكلب أن يخرج، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الكلب كان تحت نظر للحسن والحسين، وأمر بالستر أن يتخذ منه شادتان منتبذتان توطعان، وأمر بالتمثال أن يقطع رأسه، فدخل جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله فيكم.